اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. نجيب على بعض الاسئلة الواردة في الدرس الماضي. سائلة او السائل يقول: ما حكم من صلت صلاتها مرتدية القفازات؟ هل تعتبر الصلاة؟ هل تعيد الصلاة أم لا؟ لا تعيد الصلاة، في قول بكراهة ذلك، ولكن يجوز لها أن تصلي في القفازات. قال: هل يجوز الصلاة في معهد بالعلم؟ مع العلم يعني، مش بالعلم، أن القاعات متسخة، لا أشكال، مدام الطاهرة غير نجسة فلا أشكال في مسألة الأوساخ. وإن كانت تخشى أو يخشى المصلي على ثيابه من الأوساخ يضع شيئا يعني. قال: وهل ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العصر؟ أو هل الوقت الاختياري لصلاة العصر هو اصفرار ضوء الشمس؟ نعم، اصفرار الشمس هو آخر وقت العصر الاختياري. قال السائل: الرجال والنساء في مسألة وسائل النقل والصلاة في الطريق. نعم، الأصل أنهم سواء، أن من حضرته أو خشي خروج وقت الصلاة أنه يصلي في أي مكان، يعني طاهر إلى آخره، في أي مكان ولو على قارعة الطريق، خشي الوقت ولم يجد مكانا آخر يصلي فيه. بالنسبة للمرأة تحاول أنه تستتر أكثر، لأنه يعني مسائل سجودها وكذا إلى آخره، حتى لا تجلب الأنظار، خاصة في زماننا الآن ربما تكون مسألة من العجائب أو يكون من السفهاء يعني من يعني ينظر أو غيره، فتحاول أنه يكون المكان يعني. والإنسان لا يعدم حيلة، يعني إذا انقطعت به السبل فإنه لا يعدم حيلة، يعني تنجم حتى إذا مرت على محل متاع خياطة ولا إلى آخره تقول له: سمحني بربي سنصلي، مش يخرج الوقت فما الجامع إلى آخره، يعني لا بأس في ذلك إن شاء الله. نحن وين كنا وقفنا؟ ها؟ في أي بيت نسيتنا؟ نعم، قبل ذلك أردت أن أنبه على مسألة الصلاة في المسجد الآن، يعني ونحن خارجين في أحد الإخوة قال: أليس فيهم رجل رشيد ترك فتحة للمارين؟ يعني لابد الإنسان يكون فطن، يعني أنتم إذا وصل الإنسان متأخر وعلم أنه سيسد الطريق على الناس، أنت لا تلزم الناس بأن ينتظروك، في هناك صاحب الحاجة إلى آخره، فأنت تستهين بصلاتك إن صليت في ممر الطريق، والإثم عليك ليس عليه إذا مرت كما هو على مذهبنا، أنت اللي آثم، ولو قطع أو مر بين يديك أنت اللي آثم مش هو، لأنه هو صاحب حاجة وأنت سكرت عليه الطريق الذي سيمر منه. ولو كنت تضع سترها، يعني لأنه متى ترتفع الكراهة؟ إذا لم يكن لك مكان آخر تصلي فيه. أما أنت المسجد واسع يا أخي، بإمكانك أنك تصنع صف جديد، وهذا يعني أولا من باب هذا هو الفقه، ثانيا نظرة الناس أيضا إليكم، يعني كي يجيوا خارجين ما شاء الله يلقوها كلها الحي وجايين متأخرين، ما هم ما يعرفوش انه هذوما كانوا في درس علم ولا كذا الى اخره، يقول لك تفرج العوام في الصف الاولاني والملتحين في الصف الاخرين، لا يعذر انه هذوما كانوا في درس علم او الى اخره ووصلوا متاخرين، فتجلبون يعني النقد لانفسكم ويعني انزعاج الناس الاخرين منكم. لذلك يعني دائما اتركوا ممر، اذا وصلتم متاخرين الى المسجد اتركوا ممر حتى تسمحوا للخارج ان يخرج، يعني وإذا خشيتم أنه يأتي واحد من العوام ويغلق ذلك الممر ضع كرسي في آخر الصف، يعني ضع كرسي ضع أي شيء حتى تغلق باش ما يجيش واحد يصلي في ذلك المكان، الخارج بعدين يزيل الكرسي ويمر. لذلك انتبهوا، هذه الأمور يعني مما يجلب نقد الناس لكم. كنا وقفنا إذن عند قول الشيخ رحمه الله: وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورد. والفذ والإمام هذا أكد. طيب، تكلم هنا على، وهو طبعا هذه من آخر السنن التي يعني ذكرها بقية السنن غير مؤكدة. إذن تكلم على السنة العاشرة وهي قول المصلي، السنة العاشرة وهي قول المصلي سمع الله لمن حمده. نعم تكلمنا عنها. نعم هو سألت أنا وقالوا أن... نعم. طيب بقية السنن، بقية السنن التي ذكرها وهي قال كالمندوب في الحكم، وهي بقية السنن كما قال والباقي كالمندوب في الحكم بدا. إقامة، السنة الأولى من السنن غير المؤكدة إقامة الصلاة، وهي سنة لكل فرض، وهي سنة لكل فرض وقتي أو فائت، يعني بش يصلي صلاة قضاء كذلك يسن له أن يقيم الصلاة وقتي أو فائت. لفذ أو لجماعة، لرجل أو امرأة، وإن كان يستحب للنساء، وإن كان يستحب للنساء أن تكون إقامتها سرا. قال سجوده على اليدين وطرف الرجلين والركبتين إلى آخره، أي السنة هذه الثانية عشر. قال يبادر الأرض بكفيه وتكون الكفان منبسطتان وأطراف الأصابع باتجاه القبلة وهي مضمومة، هذا المستحب، مضمومة بمعنى مسكرة صوابعه، مش حال صوابعه هك مسكرة، وأطراف الأصابع باتجاه القبلة، وكف كله مبسوط على السجود. بعض الناس لما يسجد يحط صوابعه بركة هك، وبعضهم يعمل هك، وبعضهم يعمل هك، هذا كله مخالف للهيئات، وإن فعله يعني هذا لا يعتبر من مبطلات الصلاة أو غيرها، ولكن الأفضل أن تكون الكف كلها على الأرض، الأطراف الأصابع باتجاه القبلة والأصابع مضمومة سكر. ولما قلنا أن الكف فقط منبسطة ليس الذراع كله، فقط الكف، بقية ذراع هي مرتفعة عن الأرض. طبعا ولما قلنا يباشر بكفيه وأطراف أصابعه وركبتيه الأرض، المقصود بها أو ما اتصل بها، يعني الأرض مباشرة أو ما اتصل بها، يعني إنسان يصلي فوق سرير مثلا جاز له ذلك، والسرير بحكم المتصل بالأرض يجوز أنه يصلي فوق سرير. نعم أو سرير أو سجاد أو أي شيء، المهم هو متصل مباشرة بالأرض. نعم طبعا هي مسألة السجود على هذه الأطراف فيها هيئة أخرى أيضا للسجود، أنه يباعد بين أطرافه، يجنح بيديه تجنيحا خفيفا، يباعد بين مرفقيه وجنبيه حتى يعني يظهر، إن كان غير لابس إن يظهر إبطيه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس المرأة التي تضم أطرافها إلى بعضها. وكذلك الرجل يباعد بين فخذيه وبطنه، إنه يباعد بين نفسه، بينما المرأة تضم بعضها إلى بعض. كذلك الرجل يجافي بين فخذيه، المرأة تجمع فخذيها، بمعنى أنه، وهذا دائما كله بعكس يعني صلاة النساء، لأنه الأصل في المرأة أنها مبنية على الستر، أفعالها مبنية على الستر. نعم. قال إذن إنصات بعد ذلك، الآن يتكلم على السنن التي تكون في صلاة الجماعة. قال إنصات مقتد بجهر ثم رد، يتكلم بعدين على السلام. إنصات المقتدي هنا وهي السنة الثالثة عشر، وأطلق الشيخ الإنصات، وأطلق الشيخ الإنصات في الجهرية سواء كان يسمع أو لا يسمع. نحن طبعا نفرق بين سمع وأنصت. سمع هو لم يتكلف إنصات، لو أردت الآن أن لا تسمعني فأنت تسمعني، الأمر ليس بيدك، أنت تسمع الآن صوت المروحة ليس كذلك، مع أنك لم تنصت إليه. أما الإنصات فهو إلقاء السمع، يعني التركيز بالسمع تحاول أن تنصت. فالمطلوب في الصلاة أنك تحاول أن تسمع الإمام ولو كان صوته ضعيفا أو بعيدا، وإن كنت لا تسمعه أصلا حاول أنك تركز مع الإمام حتى لا يشتغل ذهنك بغيره. واضح؟ نعم. بمعنى إذا كان الإمام مثلا يصلي وناس يصلي في خارج المسجد وكانوا يسمعون الإمام عن طريق مكبرات الصوت، انقطع الكهرباء ولا صار عطل في مكبرات الصوت، أنت تبقى على تلك الحالة التي كنت عليها محاولا الإنصات إلى الإمام، وهذه من سنن الصلاة بالنسبة للمقتدي. وطبعا الإنصات هنا للفاتحة والسورة، لا يقول الإنسان الفاتحة واجب والسورة سنة ينصت للفاتحة ثم يعني يشتغل بغير ذلك، أو لا، ينصت للفاتحة وينصت للسورة. نعم. ثم تكلم عن رد المأموم السلام، وهي السنة الرابعة عشر، رد المأموم السلام على الإمام. ويرد المأموم على الإمام سواء كان مقتديا به من أول الصلاة أو كان مسبوقا، أو كان مسبوقا. طيب قد يقول قائل هنا إذا كان مسبوق هو سيبقى يأتي بالركعتين أو الركعة أو الثلاثة الفائتة، يكون الإمام قد غادر مكانه وانطلق. قالوا يرد على المكان الذي هو كان يجلس فيه الإمام تلقاء الإمام في مكانه، يرد على المكان تلقاء الإمام وإن كان الإمام قد غادر مكانه. كيفية ذلك؟ طبعا أنه يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، وبالنسبة للمأموم وغيره أنه يكمل يلتفت مع حرف مع ضمير الجمع كم، السلام عليكم، يلتفت عند قوله كم كما هو في مذهب. نعم. كذلك السنة التي تليها رد المأموم السلام على من على يساره، رد المأموم السلام على من على يساره. عليكم السلام. وهذا بشرطين، إن كان على يساره أحد يرحمكم الله، وإن كان هذا الذي على يساره قد أدرك معه ركعة كاملة، وإن كان هذا الذي على يساره قد أدرك معه ركعة كاملة. واضح؟ يعني هو يرد السلام على يساره لمن؟ لمن على يساره؟ طيب هو ما فيش حد على يساره، هو لا يرد السلام على يساره، هذا كما هو مذهبنا. طيب موجود واحد على يساره ولكنه لم يدرك معه ركعة كاملة، جاء متأخر، جاء في حالة السجود الأخير ولا بعد ما رفع الإمام من الركوع الأخير، هو أيضا لا يرد عليه السلام لأنه ليس مشاركا له في الصلاة. قال بعد ذلك، وهذه ربما قد تشكل البعض، مسألة المكث الزائد، المكث الزائد على الطمأنينة. نحن عندنا الطمأنينة تكلمنا عليها اللي هي فرض، الطمأنينة فرض. طيب ما زاد على الطمأنينة؟ هذا سنة. الطمأنينة شنو قلنا فيها نحن؟ ما هو حدها؟ سكون الأعضاء، بمجرد أن تسكن الأعضاء عن الحركة تماما خلاص، هذا هو القدر المجزئ من الطمأنينة. مثلا إنسان ركع حتى انتهت حركته من النزول ووضعت يداه على ركبتيه، إن كان يضع يديه إلى ركبتيه أو يطلقهما، المهم سكنت حركته تماما، بمجرد أن تسكن حركته هذا هو القدر المجزئ من الطمأنينة. طيب ما زاد على هذا القدر؟ هو ركع وبقي يسبح 10 ولا 20 ولا 5 ولا 3 مرات إلى آخر، فهو السكون الواحد يكفي فيه تسبيحة واحدة أنه خلاص يكون قد أتى، طبعا بعد سكون الأعضاء. طيب هو سبح 3 أو إلى آخره أو بقي يدعو، هذا الطمأنينة الزائدة هذا سنة، أما القدر المجزئ من الطمأنينة فهو فرض واجب. فهمنا؟ فهمنا الوضع؟ نعم. إذن هو الشيخ رحمه الله قال وزائد سكون للحضور، وزائد سكون يعني السكون الزائد عن الحركة، عن الزائد عن ماذا؟ الزائد عن ماذا؟ عن القدر المجزئ في الطمأنينة، القدر المجزئ من الفرض. نعم. قال سترة، سترة غير مقتد خاف المرور، سترة غير المقتدي، بمعنى أن المقتدي لا يشترط أو لا يسن في حقه أو لا يستحب في حقه أن يتخذ سترة. ليش؟ لأن الإمام سترته، الإمام سترته، واضح؟ فالمأموم هنا هذا خطأ نشوفه كثير في المساجد، في الصفوف أحيانا بين الصفوف يريد أحد أنه يخرج، تلقى الناس أنه من يعرضش، أنت ما لك حق أنك تعرضه، خليه يمر. أو صبي مثلا يلعب يركض بين الصفوف إلى آخره، تلقى واحد بعدين رجل يقول له بطلت علينا صلاتنا ولا لا، ربما يتكلم من باب إشغاله في الصلاة، أما المرور جاز لأي كان أن يمر بين الصفوف ما دام يعني في صلاة جماعة. نعم. أما استحباب الستر عندنا هو للإمام وللفذ، للإمام وللفذ، وعلل وقيد ذلك المالكية بإن خاف المرور، إن خشي مرور أحد، إن خشي مرور أحد. بمعنى إن لم يخش مرور أحد لا يسن له اتخاذ السترة، وهذا يعني في قول عندنا أن السنة مطلقة سواء خاف المرور أو مستحب مطلقا سواء خاف المرور أو لا، وهو أرجح صراحة، وإن كان ليس مشهور المذهب ولكنه هو الأرجح، لحديث عبد الله بن عمر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير سترة قط، وهذا الحديث استدل به الإمام الشوكاني وغيره على وجوب السترة سواء خاف المرور أو لم يخف. طبعا تتأكد مسألة السترة إن كان في ممر الناس، تتأكد مسألة السترة إن كان في ممر الناس، تأكد عليه إنه، بل كما قال يعني كثير من المالكية إنه قد يصل إلى الإثم إن كان يصلي في ممر الناس ولا يتخذ سترة، يصل إلى الإثم. طبعا للسترة عدة شروط، البعض قال 5 البعض قال أكثر. السترة أولا أن تكون، يجب أن تكون طاهرة غير مشغلة، ثابتة، بطول ذراع وغلظ رمح تقريبا. طبعا هذه الشروط ليست يعني ضابط في السترة، يمكن الإنسان أن يتخذ السترة بأي شكل كانت، يمكن أن يستتر بسارية، يمكن أن يستتر بطاولة، يمكن أن يستتر بكرسي، بأي شيء. وكذلك يمكن أن يستتر بإنسان، ولكن بشرط أن يكون هذا الإنسان ثابتا وهو يعلم، أو دابة، ولكن يشترط أن تكون مربوطة، لذلك اشترط الثبات في السترة لأنه ستكون مشغلة، ولا يكون هذا الشيء مشغل، معناته شيء مزخرف جدا، أو يستتر مثلا بإمرأة لأنه كانت تكون مشغلة كذلك في الصلاة. الطهارة مطلوبة في السترة إلى آخره. نعم، طبعا مسألة الطول ذراع هذه وإن كان يشترطها في مشهور المذهب، ولكن إن كانت حتى أقل من ذلك وهي تبين أو تبرز أن هذه سترة كصخرة مثلا وإن لم تكن بارتفاع ذراع أو أي شيء آخر، جاز له أن يتخذها. طبعا في خلاف في مسألة الخط، وإن كان جمهور أهل العلم على العمل به، وطبعا نحن نعرف أنه حديث الخط مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، وإن كان ابن حجر رحمه الله قد ذهب إلى تحسينه، فجمهور الفقهاء على العمل به، ولكن بعض الناس لا يفهم مسألة الخط هذه فيخطئ فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث قال: فإن لم يجد فليخط خطا، بمعنى إن لم يجد السترة، طبعا في حديث طويل، فإن لم يجد السترة فليخط خطا. إذن لا يصار إلى الخط إلا إن تعذر عليه وجود أي شيء يستر به صلاته. ثاني حاجة أن الخط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليخط خطا، أي من فعل يده. والخط المقصود به يخط خطا في التراب أو في الرمل، يظهر الإنسان لما يمر يرى أنه في خط، يعرف أنه هذا المصلي هو الذي وضع هذا الخط ولم يجد ما يستتر به. ذهب بعض الشافعي وكذلك المالكي إلى أنه إذا كان في منطقة رملية أنه حتى يمكنه أن يستتر بكثيب من رمل، أنه يجمع كثيب من رمل ويعني يستتر به. طيب إذا هو لم يستطع فخط خطا، كانت الأرض يعني لا يمكنه أن يجمع منها كثيب فخط فيها خطا، هذا من فعل يده، أجزأ عند جمهور أهل العلم. ولكن قلنا سوء فهم الناس الآن أنه يجد ما يستتر به ثم يصير إلى مسألة الخط، وياليت أن يكون هذا الخط من فعل يده. بعض الناس تجد يشير إلى خط السجاد الذي هو في الصلاة، لا يا أخي هذا ليس من فعل يدك. ثاني الناس لا تعلم أن هذا الخط هو سترة، لأنه لا يتضح، هذا الخط موجود قبل أن تصلي وبعد أن تصلي ستذهب وتتركه. ثانيا أنه أحيانا تكون الخطوط في السجاد متعددة، فأيهما سترة بالنسبة لك، هذا ولا الثاني ولا الثالث؟ فالخط الموجود في سجاد المساجد وغيره لا يعتبر سترة. ثانيا مسألة بعد السترة، يعني تكون بعيدة عن مكان وقوف المصلي، في الراجح من أقوال أهل العلم 3 أذرع تقريبا من مكان وقوفه. ليش؟ لأن الإنسان إذا صلى غالبا حركات الصلاة لا تتجاوز هذا البعد، يعني 3 أذرع بمعنى تقريبا 1.5 متر، يعني الذراع تقريبا 48 سنتي، يعني حوالي 1.5 متر، هذه هو يعني مجال حركة المصلي، ما بعده يعني ليس مجال حركته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المرور، نهى عن المرور بين يدي المصلي، بين يدي المصلي، وبين يديه هو بمعنى مكان وقوفه إلى مكان سجوده. المار بعد مكان السجود لا يعتبر مارا بين يدي المصلي. وهذا أحيانا تجد أنه الناس تعطل حركة المرور في المساجد من غير داعي، أن واحد يصلي لهنا وناس واقفة غادي، لا يا أخي مر على نفسه، هذا ليس مرورا بين يدي المصلي، وأن كان هو قصر في وضع السترة ولكن هذا لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي، بإمكانك أن تمر وراء هذا المكان. طبعا ورد كذلك، وأن كان الكلام في السترة طويل، ورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم أحيانا في صلاته ويتأخر، وهذا فهم منه أهل العلم بحسب المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم حتى يبين الجواز في ذلك. فإذا كان الإنسان يصلي في ممر الناس، مكان يخشى من مرور الناس فيه، جاز له أن يقترب من السترة حتى يرد المار. نحن قلنا أن السترة 3 أذرع، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين سترته ممر شات، ممر شات تقريبا ذراع يعني واحد، ف فهذا الممر شات ليش يترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد أن يمر أحد مد ذراعه فمنعه. أما لم يبقى أما لو يبقى بعيد عن السترة مقدار ثلاثة أذرع فإنه إذا أراد أن يمر واحد ما يمكنه أن يمنعه لأنه مسافة طويلة. فلذلك كان يقترب من سترته في أثناء قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تأخر خطوة صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني ليبين لنا جواز التقدم والتأخر في أثناء الصلاة حتى يمنع المار في ذلك كما قلنا. ولكن الإنسان لا يتعمد الصلاة في ممر الناس فهو آثم إن صلى في ممر الناس بسترة أو بغير سترة إن كان له مكان آخر يصلي فيه، وترتفع الكراهة إن صلى في ممر الناس ولم يكن له إلا ذلك المكان ووضع سترة، فإن لم يضع سترة بقي الإثم مترتبا عليه. فإذا الإنسان إذا صلى في ممر الناس ولم يكن له مكان إلا ذلك المكان ليصلي فيه وجب عليه أن يتخذ سترة وإلا كان آثما. واضح؟ نعم. قال بعد ذلك الجهر بالسلام، هذا أيضا من سنن الصلاة غير المؤكدة، أن يجهر. طبعا مقصود بالسلام هنا الذي يجهر به السلام الذي يخرجه من صلاته، السلام الواجب يعني، يجهر بالسلام الواجب. وبالنسبة للإمام ذكر بعض أئمة المالكية أنه يحذف السلام حذفا، يعني السلام عليكم السلام عليكم، يعني يسرع فيه ويحذفه حذفا، مثل ما ورد الخلاف في مسألة التكبير، هل التكبيرة تمد أو تحذف حذفا، الله أكبر ولا الله أكبر، هذا خلاف يعني. أما السلام فمشهور المذهب كما ذكر بعض أئمة الحديث أن الإمام يحذفه حذفا. ليش؟ حتى لا يسلم بعض الناس قبله، يتم بعض المأمومين يتم سلامه قبل سلام الإمام، يسرع هو حتى يعني إذا أسرع أحد المأمومين لا يسبقه في ذلك فيحذف السلام حذفا. نعم. السنة التي تليها ألفاظ التشهد أو لفظ التشهد، يعني اللفظ الذي استحبه الإمام مالك، التحيات لله الزكيات الطيبات إلى آخره باللفظ الذي تعلمونه، هذا مستحب لأنه ألفاظ التشهد كما تعلمون أربعة ألفاظ، وهذا كما ذكر أهل العلم من خلاف التنوع ليس من خلاف التضاد، هذا من خلاف التنوع، بمعنى إذا تشهد بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ كل ذلك أجزأه إن شاء الله. ولكن استحباب هذا اللفظ الذي استحبه الإمام مالك هذا مستحب، وإن تشهد بغيره فأجزأه إن شاء الله، طبعا تشهد بغيره من الألفاظ الثلاث الأخرى الواردة في ذلك. نعم. أيضا من مستحبات الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا وذلك في التشهد الأخير، وذلك في التشهد الأخير، ويستحب في ذلك الصلاة الإبراهيمية، صلاة الإبراهيمية. من السنن أيضا الأذان، ولكن الأذان عند المالكية لكي يكون السنة وجب أن تكون فيه شروط، فقالوا الأذان يكون سنة أولا لجماعة وليس لفذ، لجماعة لا يسن لمن كان وحده أن يؤذن إلا إن كان في سفر، إلا إن كان في سفر في فلات فيستحب له أن يؤذن، أما المقيم الحاضر فإنه لا يسن في حقه الأذان. إذن من شروط الأذان حتى يكون سنة أن يكون لجماعة، وأن تكون تلك الجماعة تطلب غيرها، وأن تكون تلك الجماعة تطلب غيرها. فهمنا؟ بمعنى إذا كان جماعة مغلق في مكان مغلق، في مصنع، في مدرسة، في بيت، اجتمع أناس ليصلوا فرضا، لا يسن في حقهم الأذان عندنا. ليش؟ لأنه لا يطلبون غيرهم، هو الجماعة مغلقة، لن يصلي غير الحاضرين، لا يطلبون قادما. فهمنا؟ طيب، كذلك من شروط الأذان حتى يكون سنة أن يكون الأذان لفرض وقته، لفرض وقته، بمعنى الفائتة لا يؤذن لها، التي خرج وقتها لا يؤذن لها. طبعا صفة الأذان معروفة لدى الجميع، فقط الخلاف بين المالكية وغيرهم مسألة التكبير، أنه المالكية عندهم تكبيرتان فقط ليس أربعا، وإن كان يعني مع الترجيع، مع الترجيع تكون أربع تكبيرات، لأنه يسن للمؤذن أن يؤذن خافتا بصوت يسمعه من حضره، ليس خافت بمعنى أن يسر به، لا، بصوت يسمعه من حضره، يعني إذا كان في إنسان جالس بجانبه يسمعه وهو يكبر، ثم يكبر بصوت عالي، هذا يسمى الترجيع. وكذلك بالنسبة للشهادتين أيضا، ثم يرفع صوته مرة أخرى يعني ليسمع الناس. فمع الترجيع وغيره تكون أربع تكبيرات، ولكن عند غيرنا إنه مع الترجيع تكون ثماني تكبيرات إلى آخره. المهم الخلاف معروف في مسألة الأذان، وإن كان والله أعلم الراجح من الأقوال أنها أربع تكبيرات يسمع بها البعيد. نعم. قال بعد ذلك: قصر الصلاة. قصر الصلاة مقصود هنا بالمسافر الذي يسافر أربع برد، قصر من سافر أربع برد. المقصود ليس حدا أربع برد، ها؟ أربع برد فما زاد، أربع برد فما زاد. طيب، من سافر أربع برد، طبعا البرد فيه أربع فراسخ، والفرسخ فيه ثلاثة أميال، المجموع تقريبا بزماننا الآن بين الواحد وثمانين، حتى نكون دقيقين، بين الواحد وثمانين والخمسة وثمانين، هي حوالي 83 أو 84 كيلومتر، حوالي 84 أو 85 أو 83 كيلومتر، هذه مسافة القصر. اللي سافر دون هالمسافة هذه فلا يجوز له قصر الصلاة عند المالكية. طيب، مسافة السفر، البعض ربما يحسب مسافة السفر من بيته، لا، مسافة السفر من حين مغادرة البنيان. كان قبل الأمر واضح أنه لما يخرج من سور البلد ويغادر المساكن القريبة من ذلك السور، لأنه كذلك المسألة فيها خلاف، هل المزارع التي تتبع تلك البلدة تابعة ولا غير تابعة؟ لا، الأول الأرجح أنه هي غير تابعة. المهم يغادر المساكن، من وقتها يبدأ يحسب في مسافة القصر. واضح؟ يعني نحن الإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر من المدينة، من تونس إلى الجنوب مثلا، باتجاه الجنوب، تقريبا من وين يبدأ يحسب السفر متاعه؟ خلينا نقوله من مرناك، وين مركز الاستخلاص، تقريبا من غاد يبدأ يحسب مسافة القصر. ما يحسبش ان والله يخرج من تونس، هو ساكن في ولاية تونس، كي يدخل في ولاية بن عروس لا، هذه مساكن متصلة، مدينة واحدة. نعم. فهو أصلا القصر ليش جعل كرخصة؟ يعني لأنه الإنسان في السفر يفقد عدة ميزات موجودة في الحضر، المساجد، الماء، يخاف قطاع الطريق إلى آخره، فالقوافل تحاول أن تسرع قدر الإمكان. أما أنت ما زلت لم تغادر البنية، الماء ما زال موجود، المساجد موجودة، كأنك يعني يمكنك أن تشتري ما تشاء، يمكنك وتأمن على نفسك من قطاع الطريق إلى آخره. فهذه كلها تعتبر أنك لا زلت لم تغادر البنيان. فمغادرة البنيان أنه هي بدء قياس مسافة السفر من مغادرة البنيان، كما تقريبا قلت يعني مسألة غير من حوالي المكان الاستخلاص، وأنت إلى أن تصل إلى وجهتك. وقتا بعدين ولو دخلت في مدينة أخرى ولكن تلك المدينة ليست وجهتك، فإنه تعتبر أيضا من مسافة السفر. واضح؟ ولو مررت عبر مدينة أخرى، مثلا أنت ماشي لصفاقس وتعديت على سوسة وغير، ولو دخلت في وسط البلاد، فأنك لا تعتبر أنك وصلت إلى حضر لأنه ليست وجهتك. فإذا وصلت إلى وجهتك، مسافة القصر أين تنتهي؟ لوصولك للبنيان من المدينة التي تريد الوصول إليه. تبقى تقصر الصلاة حتى وإن وصلت إلى تلك الوجهة، تبقى تقصر الصلاة حتى وإن أقمت فيها، ولكن ما لم تتجاوز إقامتك الأربع أيام. فإن تجاوزت إقامتك الأربع أيام، أو أنت من الأول منذ دخولك إلى ذلك المكان نويت أن تقيم فيه أكثر من أربع أيام، في مجرد وصولك ينتهي القصر. فهمنا الفرق؟ الفرق بين إذا نويت أن تقيم أو إذا لم تكن ناويا الإقامة. فإذا نويت الإقامة ابتداء، فبمجرد وصولك إلى ذلك المكان الذي تقصده، وهو يكون بعيد عن مكان الذي غادرته مسافة القصر فما أكثر، بمجرد وصولك إلى ذلك المكان وأنت تنوي الإقامة، وجب عليك إتمام الصلاة مع التقصير، لأنه أنت نويت الإقامة. واضح؟ طيب، إذا أنت ذهبت إلى ذلك المكان ولم تكن ناويا للإقامة، وأنت لا تدري المسألة التي ذهبت من أجلها أو الأمر الذي ذهبت من أجله، لا تدري إن كان يقضى في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، لا تدري. فأنت وصلت إلى ذلك المكان، فإنك تبقى على تقصير الصلاة، يسن لك على تقصير الصلاة في ذلك المكان إلى أن تصلي أربعة أيام كاملة، بمعنى 20 صلاة فريضة، أن تتم 20 صلاة فريضة. 21 تتمها، 21 ليس لك الحق في أن تقصرها. واضح؟ وإن كنت ستخرج الآن مغادرا، أنت صليت 20 صلاة، ذلك تلك هي رخصتك. الصلاة 21 وأنت تستعد للرجوع، أردت أن تصليها تامة. واضح؟ فهمنا؟ ليش هما أهل العلم يعني قاسوها بال20 صلاة؟ قالوا لأن الأربعة أيام غير منضبطة. شنو معناته غير منضبطة؟ يعني لا يدري الإنسان أيدخل تلك البلاد صباحا مساء إلى آخره، فلما تقيدها بالصلاة يكون هذا أفضل، والله أعلم. نعم. إذن قال قصر الصلاة، أي صلاة تقصر؟ الرباعي، الصلاة الرباعي، الظهر والعصر والعشاء، هذه فقط التي تقصر، غيرها يبقى على حاله. طيب، تقريبا هذا آخر السنن التي يعني ذكرها الشيخ. لذلك هو طبعا هالكلام اللي نحن ذكرناه كله في مسألة، هو ذكره هنا يعني لما قال مما وراء السكنة، أي أنه مسافة القصر تبدأ في حسبانها بعد ما تتجاوز مساكن تلك البلدة. لذلك قال مما وراء السكنة إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم، معنى إن كان يريد الإقامة 4 أيام فما أكثر، ما عليه إلا أن يتم ولا يسن له القصر. طبعا تعرف الخلاف في هالمسألة هذه، والبعض يقول لك أنه مدام مسافر، وهذه كلها صحيح واردة، ولكن كما قلنا دائما أن الإنسان إذا لم يكن من أهل الترجيح ولم يطمئن قلبه إلى مسألة ما، فالأولى أنه يحاول خاصة في باب العبادات أنه تكون صحيحة على المذاهب كلها، وهذا يعني أولى بالنسبة للإنسان المبتدئ أو المقلد إلى آخره. نعم. انتقل بعدين الشيخ رحمه الله إلى مندوبات الصلاة، فقال رحمه الله، وإن شاء الله سنعدها واحدا واحدا، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الله رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، والقنوت في الصبح بدا، إذا وتسبيح السجود والركوع، سد يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، مدى التشهد وبسط ما خلاه، تحريك سبابتها حين تلاه، والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد، نصبهما قراءة المأموم في سرية، وضع اليدين فاقتفي، لدى السجود حذو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. جزاك الله خير. إذا هذه مندوبات الصلاة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: المندوب الأول وهو التيامن بالسلام، التيامن بالسلام أو التيامن مع السلام، وهو أول. نعم، أي بمعنى إذا قال السلام عليكم وهو في أثناء التلفظ بلفظ السلام يلتفت إلى جهة اليمين، وكما قلنا أنه أهل العلم ذكروا أنه يتيامن مع ضمير الجمع كم، السلام عليكم، وعندكم يلتفت إلى اليمين. نعم، هذا ما ذكره بعض أهل العلم. نعم، قال: تأمين من صلى. التأمين متى يكون؟ المقصود بالتأمين إثر قراءة الفاتحة، المقصود بالتأمين إثر قراءة الفاتحة، وهذا في حق المنفرد الفذ، يعني والمأموم، والمأموم في قراءة نفسه، يعني إذا قرأ في سرية في قراءة نفسه، وقراءة إمامه كذلك في الصلاة الجهرية. أما الإمام فيسر بها، أما الإمام فيسر بها في قراءة نفسه في السر دون الجهر، هكذا عندنا في السر دون الجهر. إذن الفرق بيننا وبين المذاهب الأخرى أنه في الصلاة الجهرية أن الإمام لا يقول آمين، لا يجهر بها، بينما يسن أو يستحب يندب للمأموم أن يجهر بها، أما الإمام فلا يستحب له ذلك. طبعا تعلل ذلك كما ذكر كثير من المالكية أنه سدا للذريعة، أن يظن الناس أن هذه من الفاتحة، أنها من الفاتحة. نعم، قال: المندوب الثالث قول ربنا لك الحمد عدا من أما، يعني هذا مندوب، هذا مندوب للمنفرد والمأموم دون الإمام، الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده، كما أن المأموم لا يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، كذلك الإمام لا يستحب له أن يقول ربنا ولك الحمد كما هو عندنا. نعم. قال عدا من أما والقنوت في الصبح، والقنوت في الصبح، القنوت المقصود فيه هو مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. نعم نعم، ولكن هذا لا يستحب له عندنا. القنوت فيه عدة مندوبات عندنا، القنوت مجرد القنوت مندوب، بمعنى أن يدعو الإنسان في صلاته بما شاء، هذا عند قيامه هذا مندوب. المندوب الثاني اللي في القنوت أن يكون قبل الركوع، المندوب الثاني عندنا أن يكون قبل الركوع. المندوب الثالث أن يكون القنوت سرا، القنوت الرابع أن يكون باللفظ المخصوص اللي هو دعاء القنوت المعروف عندنا، هذه مندوبات يعني في القنوت. طبعا نحن بالنسبة لنا القنوت مندوب عندنا في المذهب، عند غيرنا سنة، عند غيرنا سنة يسجد لتركه، ونحن عندنا بالعكس، إذا سجد لترك القنوت تبطل الصلاة، بينما غيرنا عنده كالشافعية القنوت سنة، يسجد من تركه سجود السهو. بمعنى لما نحن عرفنا الآن أنه أنا ليش ذكرت هالمندوبات هذه في ضمن القنوت، حتى يعلم إذا الإنسان يباح له عندنا، يجوز له، وإن كان هذا خلاف المندوب، أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، وهذا لا يبطل الصلاة، وهو فقط خلاف المندوب الذي عندنا. يمكن أن يكون القنوت جهرا، وهذا لا يبطل الصلاة إلى آخره، فهمنا؟ لذلك أنا ذكرت أن هذه مندوبات ضمن القنوت، حتى يعني إذا قنت الإنسان بعد الرفع من الركوع كما هو، والله أعلم الراجح من أقوال أهل العلم بحسب الأدلة أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع ويكون جهرا إلى آخره، لا بأس بذلك عندنا في المذهب ولا يبطل الصلاة، ويكون خلاف المندوب فقط. نعم. قال ريدا، هذا المندوب الخامس، وهو اتخاذ رداء في الصلاة، اتخاذ رداء في الصلاة، وهذا مندوب في حق الإمام وغيره، في حق الإمام وغيره، كل إنسان يريد أن يريد الصلاة يندب له أن يتخذ رداء، رداء يعني في بعض المساجد في بلاد المشرق دائما لما تدخل للمسجد تجد عبايات كثيرة، عباية ولكن عبايات للرجال، هذه تكون مطرزة ولا تكلف شيئا، يعني القماش من أرخص أنواع الأقمشة، ويخيطونها عند الخياط معلقة، مثل ما تجد كي يعني مكان الآن في مساجد يعني فيها كلاكيس، تجد أن هالعبايات هذه معلقة، أي إنسان داخل المسجد يريد أن يأخذ عباية يأخذ عباية يصلي بها ثم يعيد تعليقها فيه، هي لا تكلف شيء من حيث الأمور المادية، ولكن لا ندري يعني ليش في مساجدنا لا توجد هالأشياء هذه. كذلك الإنسان إذا كانت ثيابه فيها بعض الأوساخ مثلا، كان يشتغل وحضرت عليه الصلاة وما عنده تغيير، لا بأس كذلك أنه يأتي للمسجد عوضا وينتقده الناس، أو ربما هو يلوث السجاد أو غيره كذا إلى آخر، يكون عنده شوية تراب، فهو يلبس عباية كذلك ليصلي بها حتى يعني يكون منظره حسنا جميلا. كذلك الإنسان إذا كان يخشى، خاصة اللي والعياذ بالله يلبسوا في توفك السراوي للطائحة، طبعا هذا ليس من باب أنه إجازة ذلك، ولكن أقل شيء كما يقولوا فيها في الهم عندك ما تختار، أقل شيء يستر نفسه في الصلاة، يعني يلبس عباية في الصلاة، كي هو من قال لبسك السراوي، أقل شيء يصلي بعباية في الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة. كذلك الإنسان اللي كان يلبس لباس ضيق شوي مع أنه هذا لا يجوز، ولكن يعني من باب أولى أنه أقل شيء يستر نفسه في أثناء الصلاة. كثير من الناس خاصة في صلاة الفجر كأنه لم تصلهم قول ربنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يجيك بالبيجاما اللي كان راقد بها يجي يصلي به، تلقى جسمه مفصل والعياذ بالله ومنظره يقزز، تلقى جاي بيصلي فلما يلقى عباية إلى آخره يزول ذلك الإحراج على الناس، وتصبح الناس كلها في المقصود أنه في بيت من بيوت الله، لما تدخل تجد الناس كلها أنه يعني مريقلي ما فيش هذا اللباس وطايح لاخر حوايج ضيقة لاخر مسخة. وهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلهم أهل الخير أنه يفعلوه في المساجد. نعم. إذن قال اتخاذ رداء في الصلاة، قلنا للجميع للإمام والمأموم إلى آخره. قال تسبيح السجود والركوع، هذا أيضا من المندوبات، يعني بمعنى لما نقول من المندوبات بمعنى شنو؟ إذا الإنسان ركع ولم يتلفظ بشيء أو سجد ولم يتلفظ بشيء أجزأه ذلك، يعني هو ركع ولم يتلفظ بشيء في أثناء الركوع أجزأه ذلك وصح ركوعه. إذن من مندوبات الركوع والسجود التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، طبعا بأي لفظ كان. هو شفته الشيخ هنا لما قال تسبيح السجود والركوع لم يعين لفظ معين في التسبيح، أي لفظ يعني يجزئك وتكون قد أتيت بالمندوب، وإن كان طبعا الأفضل في ذلك أنه يأتي بالتعظيم في الركوع وبتسبيح سبحان ربي الأعلى أو بغيرها من الألفاظ الخمسة الواردة في السجود، كل ذلك يصح. قال بعدها سدل يد تكبيره معشور، سدل اليد هذه طبعا من كذلك مفردات المالكية، انفرد المالكية بها دون غيرهم من المذاهب مسألة سدل اليد في الصلاة. سدل اليد وهي إرسالها على جنبي الجسم بدون القبض، يعني لا يقبض وإنما يسدل يده على جنبي جسمه، هذه من مفردات المالكية، واستحب ذلك المالكية بناء على قول ابن القاسم. طبعا البعض هنا قد يهم ويسمع بعض خاصة المعاصرين يقولون أنه هذا يعني بعيد وهذا لم يرد عن الإمام مالك، وإنما يعني الإمام مالك بعد ما ابتلي وافتتن خلع كتفه فكان يصلي سادلا يده، ف يعني رآه الناس فظنوا أنه هذا مذهبه. لا لا، هذا كلام بعيد، هذا الكلام بعيد ليس هذا، إنما ابن القاسم ذكر في المدونة أن هذا من قول مالك ليس مما رأاه، إنما هو من قول الإمام مالك رحمه الله. ولكن هنا مثل ما ذكر كثير من أئمة المالكية، كثير من أئمة المالكية الذين أنكروا أن تكون هذه هي السنة. ليش أنكروا أن تكون هذه هي السنة؟ أولا لأنه لم يرد فيها نص، ثانيا الإمام مالك روى مسألة القبض في موطئه، بل إن البخاري روى مسألة القبض في صحيحه من طريق الإمام مالك. ومن عادة الإمام مالك إذا خالف في مسألة أو رأى أنه الراجح غير تلك المسألة التي ذهب إليه في الحديث أنه يروي الحديث المخالف لها، يعني يأتي بحديث ثم يأتي بحديث مخالف له حتى يبين أنه هذا هو السنة، هذا منهجه في الموطأ. طيب الإمام مالك لم يأتي بحديث مخالف لحديث القبض. ثانيا أيضا مما ذكره أهل العلم يعني وهو وجيه والله أعلم، أنه كلام ابن القاسم في مسألة السدل لما ذكر أنه العلة في إرسال اليد هو أن يتكئ أو يستند إليه الإنسان، بمعنى الإنسان لما يقف في صلاته كأنه تعب أو غيره فيعتمد على يديه هكذا، فالإسدال يكون هو أبعد عن الاتكاء في الصلاة إلى آخره. هذه التعلة بالذات اللي جعل أهل العلم يقولون أنه ربما ابن القاسم لم يفهم جيدا الإمام مالك، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم يعني من أئمة المالكية، طبعا ليس من مخالفهم، من أئمة المالكية أنفسهم، قالوا أنه ابن القاسم كان سأل الإمام مالك عن الاتكاء في الصلاة، كان الموضوع موضوع الاتكاء في الصلاة، سواء الاتكاء على الجدار أو الاتكاء على عصا في أثناء الصلاة، الاعتماد على عصا في الصلاة. فبعد ما تكلم على مسألة الاتكاء في الصلاة، ثم تكلم على مسألة القبض، وقال وكره مالك، وكره مالك للاتكاء للاعتماد، بمعنى الإنسان لا يمسك عصا في صلاته. ليش؟ حتى لا تكون سبب تلك العصا في الاتكاء. ولكن جمعت مسألة الاتكاء ومسألة القبض في مسألة واحدة، وهذا ما ذكره كما قلت أئمة المالكية، وليس من باب يعني رد المخالفين عليهم، وإنما هذا من داخل. فهنا يبقى في احتمال أن الإمام مالك لم يخالف السنة التي رواها في موطئه، وأن السنة هي مسألة القبض، وإنما الخطأ ربما قد يكون من فهم يعني ابن القاسم والله أعلم، أو من نقل ابن القاسم في ذلك والله أعلم، أو ممن فهم نقل ابن القاسم في المدونة على أنه يعني يتكلم على مسألة الإسدال والله أعلم في هذه المسألة. هذا هو الراجح، أنه هي مسألة، لأنه لم ترد مسألة السدل عند الإمام مالك إلا في المدونة من رواية ابن القاسم، ولم يرد ذلك لا في الموطأ. وكذلك أئمة المالكي ممن عاصر ابن القاسم، من هم من أصحابه وأقرانه ومن بعدهم، خالفوه في هذه المسألة وقالوا بسنية القبض. وهذه طبعا مسألة لا يعني تخفى، وهي مروية عن أكثر من 40 صحابيا إلى غير ذلك. المهم بقي المذهب عندنا على ما هو موجود في المدونة، لذلك كثير من أئمة المالكية كان ينتقدون المذهب على أنه يقول أنه ليس مذهب مالك، وإنما هو مذهب المدونة كما ذكر أبو الوليد الباجي وغيره إلى آخره في ذلك. ولكن طبعا هذا ليس طعنا في مدونة ابن القاسم، فالرجل يعني باتفاق أهل العلم كان عالما في زمانه، ويعا كان حتى يعد من الصالحين، وأثرت له عدة يعني أشياء وتصل إلى درجة الكرامات مثل ما ذكر يعني الإمام الذهبي وغيره، وكان الرجل يعد من أفراد زمانه في ذلك الوقت ابن القاسم عليه رحمة الله. نعم، ولكن يعني هذا ما ذكره كما قلنا بعض أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب. طيب نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى مع بقية المندوبات بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.